السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القاعدة العاشرة: النفي والإثبات هما ركن شهادة التوحيد. نقول بالله التوفيق أن الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله عز وجل العباد أن يحققوا عبادته عز وجل وحده لا شريك له. وراح آيات القرآن كثيرا ما تدور حول هذا المعنى، تدندن حول معنى العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا تكون ليس فقط مجرد قول، بل أكدت بعده فقال فاعبدون، تكون قولا ونطقا وعملا واعتقادا وإخلاصا. والذي يستقرئ أدلة الشرع يدرك أن دعوة التوحيد التي أرسل بها النبيون والمرسلون إنما تبنى على ركنين وركيزتين أساسيتين هما النفي والإثبات. دعوة التوحيد تبنى على أمرين، لأن النفي المجرد ليس فيه توحيد أصلا. طيب، لما نقول لا إله يبقى كده أنت نفيت وجود الإله ونفيت العبادة أصالة ونفيت التوحيد، بل النفي المجرد كفر. طيب، والإثبات المجرد ليس توحيدا بل إشراكا. ايه الفرق بين الكفر والشرك؟ اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، بمعنى اذا ذكر الكفر فقط دخل معه الشرك وعدم العباده لله عز وجل. طيب، واذا افترق اجتمع، يعني اذا ذكر الكفر دخل فيه الشرك والعكس، اذا ذكر الشرك دخل معه الكفر. واذا اجتمع اي في موضع واحد فلكل معنى. فمعنى الإشراك بالله أن يعبد الله ويعبد معه غيره من الشرك، شراك. ها؟ إذ نسويكم برب العالمين، فأثبتوا أن الله إيه؟ أن الله إيه؟ ها؟ أن الله رب العالمين، ولكن الشرك فين؟ في المساواة. إذ نسويكم، هم لم ينفوا وجود رب العالمين. ها؟ بل قالوا إيه؟ ها؟ نسويكم بإيه؟ برب العالمين، فأثبتوا ربا للعالمين وأثبتوا مساواه، فده اسمه كفر. اسمه ايه؟ اسمه شرك. ها؟ إذن الشرك أن يعبد الله ويعبد معه غيره. لذلك أصل كل قاعدة طبعا شواذ، الأصل في إنكار الأقوام على أنبيائهم ليس دعوتهم إلى عبادة الله، وإنما أصل المعارضة أنهم دعوهم إلى إيه؟ إخلاص العبادة لله وتوحيد العبادة لله، أن يعبد الله فلا يعبد معه أحد غيره. ده أصل إيه؟ أجئتنا لنعبد الله وحده، هو ده وجه الإنكار. أجعل الآلهة إلها إيه؟ واحدة. طيب، تفضل. إذن بنعود فنقول أن الركن الأول الذي نكمل طب الفائدة، ان الشرك بقى ان تعبد الله وتعبد معه غير. اما الكفر، ها، قالوا الكفر ان تعبد غير الله. دون أن تعبد الله عز وجل، دون أن تعبد الله تبارك وتعالى. الركن الأول لهذه القاعدة هو النفي، هو نفي الألوهية عمن سوى الله، والتبرؤ من كل معبود أيا كان وصفه. ليه بقول التبرؤ؟ لأن المرء قد يعبد الله ولكن يسوغ لغيره أن يعبد غير الله، فهذا لم يؤمن أصلا ولو كان عاكفا في جوف الكعبة، لكن سوغ دينا غير الإسلام، سوغ اتباع نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لابد من نفي الألوهية عمن سوى الله، والتبرؤ من كل معبود أيا كان وصفه، وهذا هو الأصل الذي قامت عليه دعوة التوحيد، بل هو المعنى الذي لا يصح قولنا لا إله إلا الله إلا به، بمعنى أن المعنى الحقيقي الذي لا تقبل به إلا به، لا تقبل إلا بدعوة التوحيد، نفي الألوهية عمن سوى الله. فالمقصود بالنفي هنا نفي جميع الآلهة المعبودة من دون الله، ونفيها هذا يستلزم إيه؟ يستلزم إبطالها والكفر بها وبغضها والتبرؤ منها وإزالتها عند القدرة وبيان ضعفها وعقاراتها قولا وفعلا، لأنها لا تستحق مثقال ذرة من عبادة. الركن الثاني هو الإيه؟ الإثبات. طيب، لأنك إذا نفيت فقط صرت إيه عياذا بالله؟ ملحدا. ما هو الإلحاد يعني إيه؟ يقول لك لا تعبد شيئا. أنت جئت من تركيبات كونية وكيميائية، وإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. الركن الثاني هو الإثبات. فإذا نفينا العبادة عن كل إله، فلا بد أن نثبتها لله تبارك وتعالى. فالمراد بالإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل وحده دون ما سواه، ثم إفراده عز وجل بأنواع العبادة. يعني معنى الإثبات ليس فقط قولا بمجرد اللفظ، بل تنفي طيب مع إثبات العبادة لله عز وجل. فالتوحيد الذي ارتضاه الله عز وجل بنفسه وأملاه على عباده ينبني على اجتماع النفي والإثبات. فالإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، الإثبات الإيه؟ المجرد لا يمنع المشاركة، يعني الإثبات فقط يقول الله إله. ما الفرق بين لا إله إلا الله وبين قولك الله إله؟ الله إله قد يمنع، قد لا. الله إله لا يمنع أن غيره يعبد معه، لكن لما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. فكما أن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فكذلك النفي المجرد هو عدم محض لا يقتضي إثبات الكمال. أما حال الاقتران فتقع حقيقة التوحيد بالنفي، فتخلع جميع المعبودات وتنبذ كل الطواغيت والأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، سمى الهوى إله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. شوف الفرق بين هدى وهوى، حرف واحد لكن أمر هوى وهدى، وما ينطق عن إن هو إلا وحي. طيب، إذن الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات، ويحصل الإثبات بأن تفرد الله عز وجل بجميع العبادات بإخلاص على الوجه الذي أملاه الرسل. لذلك كانت دعوة التوحيد دوما ودعوة الرسل تبنى على هذين الأصلين، يدعون أقوامهم إلى النفي والإثبات، وظلت الحروب ضارية بين الرسل وبين أقوامهم من أجل هذه القضية، قضية لا إله إلا الله. وإلا فلو كان كل قوم ارتضى منهم نبيهم مثلا أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى لوقع النزاع، نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، هو نعبد الله ونعبد معه غيره، لما قامت ساق الحروب بين الأنبياء وبين أقوامهم. إنما أصل الحروب الضارية بنيت على إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما هو ده؟ هو ده بدون بقى مجاملة ولا مداهنة ولا تميع في القول. طيب قال ابن هبيرة: فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك، أي نطق الكلمة، على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. نأتي إلى أدلة القرآن على قاعدة الباب ولها شواهد كثيرة اللي هي النفي والإثبات. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا، وللمؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله يبين أن شهادة التوحيد تبنى على هذين الركنين: نفي الألوهية عمن سوى الله، وإثبات الألوهية لله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاه، مهم جدا ده. طيب سلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد من العمل بمعناه، العلم بمعناه، والعمل بما ايه المقتضى. يعني العلم معناها ان تقر اعتقادا وقولا انه لا معبود بحق الا الله. يعني العمل بمقتضاها الا تتوجه بالجوارح بنذر الا لله، ولا بطواف الا ببيته، ولا باستغاثه الا به، ولا طلب المدد. وهو ده، هو ده التوحيد. لكن ما الفائده ان نقول ها أن يقول هؤلاء تبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن عند التنفيذ ها ترى طحينا ولا ترى عجينا، يعني أصوات خاوية، وعند الفعل ترى طوافا بغير البيت وتقربا وطلب المدد من الموتى. فهذا لم يعلم معناها ولم يعمل المقتضى. وان فئاما كثيرا من مشركي قريش كانوا اعلم بلا اله الا الله من كثير من المسلمين في عصورنا. ابو لهب، ابو جهل، ابو طالب كانوا اعلم بمعنى لا اله الا الله من كثير من الناس في هذه العصور. واضح الكلام؟ ليه؟ هو النزاع بين ابي لهب ها وابي جهل وبين السلم كان على ايه؟ على اصل القضيه دي، لان هم عارفين كويس جدا وفاهمين لو انصاعوا للا اله الا الله يلزم من ذلك ايه؟ ولا في لات ولا عزه ولا مناه، مفيش كلام ده كده خلاص، انتم الى الله ومفيش اصنام. لا ازاي؟ لا لا لا ما ينفعش الكلام ده، ها؟ ما ينفعش. هم عارفين يعني ايه؟ هيشهدوا بهذه الشهادة لابد من العلم ايه بمعناه والعمل بمقتضاه. طيب قال تبارك تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء مما تعبدون ده اسمه ايه؟ اسمه براء، مش ممتاز بجد، إجابة يعني صراحة، يعني ده نفي البراء. ماشي. طيب الا الذي فطرني، ده اسمه ايه؟ اثباتي. بدأ نفي وايه؟ اسمك ايه؟ ياسر. ربنا يسلمك ياسر. يبقى انني براء مما تعبدون ده النفي، الا الذي فطرني ده الاثبات، باجتماعهما يساوي توحيد صحيح. قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله: لان لا اله الا الله نفي واثبات. قال: فمعنى النفي البراء من جميع المعبودات غير الله. وهذا جاء موضحا في قوله انني براء مما تعبدون. والاثبات افراد الله وحده بجميع العبادات. وهذا في قوله ها في كماله الايه قال: الا الذي فطرني. وكذلك نفس المعنى يقول في قوله تعالى عن لسان ابراهيم فانهم عدو لي الا رب العالمين، عدو لي ايضا التبرؤ من كل معبود وطاغوت الا رب العالمين، اثبات العباده لله. ايضا كل هذه الايات في نفس المعنى تشمل ايه؟ ركنين، تشمل النفي والاثبات. ايضا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، انت وانت تقرا الايات هذه تقف على هذه المعاني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن كثير أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله وحده، قال ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيضا الآية لقد بعثت في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا، أو أن يعبدوا الله اسمه إيه؟ إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. وكل دعوة الرسل بنيت على هذا الأصل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيضا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فإلهية ما سواء باطلة من صرف دعاء وذبح لغير الله وتعلق القلب والتوكل. وأيضا من أدلة القاعدة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها نفي أم إثبات؟ إثبات، نفي وإثبات، نفي وإثبات، هاتان الكلمتان إياك نعبد. إياك ده اسمه إيه؟ ها إفراد، ها إياك فيها إفراد العبادة لله ونفي ها عبادة سوى. إياك نعبد، نعبد فيها إثبات صح؟ أي إياك نعبده، يبقى إياك ده اسمه نفي أي نخلع كل معبود، ها نعبد فيها إفراد العبادة إيه؟ لله. فإياك نعبد تساوي لا معبود بحق إلا الله. إياك أي نخلع كل الأنداد والمعبودات والأوثان والأهواء، إياك إلا أنت فقط نعبد، إثبات العبادة لله تبارك وتعالى. فهذا تقديم ما حق والتأخير فضل إيه؟ الحصر. يعني إيه؟ أصل الآية نعبد الله، لكن لو قلنا نعبد الله لما لم يقل، لما لم تكن الآية نعبد الله؟ لأنها لو قال نعبد الله قد يعبد الله ويعبد إيه؟ غيره. فلما قدم ما حق والتأخير أفاد الحصر، أي حصر العبودية لله. مش واضح ما الفرق بين ملك السماوات والأرض لله وبين أن تقول كما في الآيات لله ملك السماوات والأرض؟ أصل الآية أن يقال ملك السماوات والأرض لله، ولكن لما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، أي حصر الملكية لله فقط. قال ابن القيم طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. قال والنفي المحض ليس بتوحيد، كذلك الإثبات بدون نفي. قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. انظر في أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نفي في القرآن فلا تجعلوا الله إيه؟ أندادا. فنفس أول أمر وأول نفي وأول نهي باجتماعهما يكون نفي والإثبات. صح يا حاتم؟ طيب تتوضأ ولا لسه طيب يبقى أول أمر وأول نهي باجتماعهما يتحقق كمال التوحيد الواجب. نأتي لأدلة السنة. في حديث جبريل في رواية في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ها احنا برضه من ضمن الايات اللي عدينا عليها ما قلناهاش واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفس اللفظ. حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. الا يعذب نفي العذاب هنا، اي عذاب؟ الذي هو ليس كل عذاب، ولكن المراد بنفي العذاب عذاب التخليد في النار. والا في الموحد اذا غلبت سيئاتهم قد يعذب، ولكن يكون ماله الى ايه؟ الجنه. فالعذاب المنفي هنا ليس هذا من العام الذي يريد به الايه؟ الخصوص. فالعذاب المنفي في حق من لم يشرك بالله هو عذاب عذاب التخليد في النار. فالموحد وان بلغت ذنوبه عنان السماء وفيها ما فيها من الكبائر، فان غلبت سيئاته طيب فامره الى المشيئه، وان قدر عليه العذاب فيكون مآله الى الجنه. فلا يخلد موحد في النار. لذلك ورد في الحديث ان الحديث فيما قال على ما اعلم يعني ان المشركين اذا راوا الموحدين في النار قالوا: ما نفعكم توحيدكم؟ نحن وانتم ايه؟ سواء. فيأمر الله باخراج الموحدين. ايضا من ادله السنه حديث طارق ابن اشيم الاشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هو ده يثبت العباده لله ويكفر بعباده من سوى الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمه المال والدم بامرين، الاول ان تقول لا اله الا الله عن علم ويقين، والثاني ان تكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها. لذلك كما ذكرنا ان من عبد الله وسوغ لغيره ان يعبد غيره فهذا لم يسلم ولم يؤمن اصلا، ولو عاش عمره عاكفا في جوف الكعبه. لذلك في الحديث حديث انس بن سلم يقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فقط. لا، قال: فاذا قالوها يبقى اذا القول ايضا له تبعات. فاذا قالوها: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقنا وحسابهم على الله. في روايه بقى عند ابن عمر قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وما لهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. يعني قالوها دي المقدمه، النتيجه عصموا من دماءهم، لكن هذه النتيجه تستثنى منها ايه؟ قال: الا بحق الاسلام. ما حق الاسلام؟ حق الاسلام ان تحقق معنى لا اله الا الله، العمل بمعناها والعمل بمقتضاها. في المذكرة يا أستاذ حاتم؟ أين المذكرة؟ معكش واحدة؟ إزاي طيب؟ إحنا قربنا نخلص المذكرة، ما خدتهاش بجد من أحمد؟ يس. طب كلمه شيخ، كلمه النهاردة. إزاي معكش مذكرة؟ أنت بتذاكر منين؟ بتاعت كريم. جزاكم الله خيرا والله. وناس معاهم مذكرات منهم ما جابش امتحان، منهم من اجابته دون المستوى، ولو معهوش مذكره طلع الاول او الثاني. جزاكم الله خيرا والله. واضح ان الرفاهيه بتجيب رفاهيه، والنعيم لا يدرك بالنعيم، صح كده؟ وقالوا قديما اكل ونوم. انت ازاي تتكلم؟ دي مقوله مصريه، اكل ونوم هتجيب دبلوم، صح كده؟ صح يا استاذ نور، دي عندنا مقوله من المأثورات. بيجيب النوم، احنا عندنا النوم بيجيب دبلوم. نقول والمستقرئ لأدلة الوحيين سيعلم أيضا أن معترك الخصومة والنزال بين الأنبياء وقوامهم في هذا الأمر، قضية النفي والإثبات. قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض قالوا الله، ومع ذلك هم به مشركون. أيضا ورد في قوله تعالى: فقالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهنا أثبتوا أن الله رب العالمين، ولكن كفرهم أنهم سووا غيره به. في إيه بقى؟ سووا غيره به في إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وسووا غيره به في طلب المدد، خلي بالك، والذبح وشد الرحال والتعلق القلب والاستغاثة والاستعانة إلى هو ده يساوي كنا نسويكم برب العالمين. فليس المراد بتسوية المشركين بين الله وبين الآلهة الأخرى أنهم قالوا أن اللات تخلق أو العزة تحيي وتميت، يعني ما اعتقد أبو جهل ولا أبو لهب أن اللات والعزة تحيي وتميت، ولا أنهما خلق السماوات والأرض، لا والله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ده يقين عندهم، لكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم عارفين في ربنا، لذلك من أنكر وجود الإله قل، نمرود بن كنعان، فرعون، ومع ذلك فرعون كان عارف إن في ربنا، ولا مش عارف يا محمد؟ يعلم ولا يعرف ولا يعرف؟ ترد عليا يا بابا، يعلم. من اين عرفت انه يعلم؟ لحظه، لا فرعون ازاي؟ ايه اللي لحظه، كيف علم فرعون بوجود الاله؟ او ما الذي يدل على انه كان عالما وذا يقين بوجود الاله؟ هذا الحي تعرف؟ ها سامع؟ الذي قال حينما عين العذاب، ها، واني لظنه كاذبا، لا ده هو بينقل كلام على لسان موسى، ها الايه وجحدوا بها وفقنات. الايه الثانيه لقد علمت، مين بيقول؟ موسى لا يجري، لقد علمت، انت عارف كويس جدا، لقد علمت ما انزل الا رب السماوات والارض، انت عارف كويس، بس انت ايه بتكابر. فرعون كان عجيب، شخصيه عجيبه، بيقتل كل يوم زي ما بيتنفس، ومع ذلك ايه يقول لموسى ايه؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، عشان قتل نفسه بالخطا، ما كانش يقصد، وهو بيقتل زي ما بيتنفس، ومع ذلك بيقول له انت اللي انت عملته وطلعت تجري وهربته، وهو بيقتل ليل نهار فيهم الفراعنه دول، ناقصه فرعون الاولاني يعني. عجيب عجيب والله العظيم، ويقول له قد فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، وكفر موسى كمان. بعدين المشكله في ايه؟ يقول لهم ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد ويخرجكم من ارضكم، حول القضيه لايه؟ قضيه وطنيه. يخرجكم من ارضكم، الايه ايه؟ يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ هو الامر الناهي، قول لهم ماذا تامرون؟ ما انت كل حاجه من انت بتقولها اصلا، بس هو ايه؟ استخفاف بالناس، امره اعمل في ايه؟ امروني بس وانا ماذا تأمرون؟ لا أصدر إلا من قولكم. هو الأمر الناهي. حاجة غريبة والله. وقفنا في نعمة. يبقى ليست تسوية المشركين أنهم اعتقدوا، ليس مرب التسوية هنا، قلنا نسويكم برب العالمين، أنهم اعتقدوا مثلا أن لات تخلق أو العزى تحيي وتميت أو تبعث، لا، ولكن تقربوا إلى هذه الأصنام بالعبادة مع اعتقادهم الجازم أن الله هو الذي يخلق ويحيي ويميت. هنا تنبيه مهم، الاستدلال بالآيات التي تثبت توحيد الربوبية، يعني وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض طيب يقولون الله، يبقى هذه الآيات وإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لا يفهم منها أنهم حققوا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد إيه؟ طبعا توحيد الربوبية كان فاقد عندهم، حتى توحيد الربوبية فيه خلل، وإلا فقد كانوا يعتقدون فين؟ في الأنواء، ها، وكانوا أيضا يعتقدون في مسألة التطير وإنكار البعث والأسباب ونسبة الحوادث إلى الظهر والاستقسام بالأزلام، كل هذا من قادح أيضا تقدح في توحيد الربوبية، يعني حتى توحيد الربوبية ما حققوه تحقيقا كاملا. قال ابن رجب: تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه فيها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سوى الله من المخلوق. قال ابن القيم: توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية مجرده، يعني توحيد الربوبية وحده لا يكفي، ده على فرض انهم حققوه يعني. قال: فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه، وربه هو مليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهي عبادته لا شريك له، لم ينفعهم توحيد الربوبية ولم يشفع لهم أيضا ذلك، لأنهم لم يحققوا نفي الألوهية عمن سوى الله. ذلكم أنه إذا دعي الله إيه؟ كفرتم؟ لا، إذا دعي الله إيه؟ وحده كفرتم. يقال لهم نعبد الله؟ يقول نعبد الله. قال لهم أفردوه بالعبادة؟ لا. طيب، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فكان مقام الإنكار على الأنبياء أن الأنبياء دعوهم إلى إخلاص العبادة لله، إفراد العبادة لله، أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء إيه؟ عجاب، ده إحنا عايشين سنوات قرون على عبادة الله وأن نعبد معه غيره لتقربنا. جئتنا بدين جديد نعبد الله وحده؟ طيب، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. يبقى لم يفروا نفورا من عبادة الله أو من الدعوة إليه إلا لما ألزموا بالإفراد. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ويشرك به تؤمنوا. والمعنى أنهم ما أنكروا على رسلهم أصل الدعوة إلى عبادة الله، بل لم ينازعوا الرسل في كونه سبحانه ويستحق العبادة، لأنهم ما تركوا عبادة الله، بل كانت لهم عبادات يصرفونها لله ويخلصون فيه، يعني هم أنفسهم في جانب العبادة أيضا كان عندهم إيه؟ أنواع من التوحيد، وهي إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أيقنوا أن النجاة في إخلاص الإيه؟ الدعاء لله، ولكن إذا نجاهم الله أشركوا. اتفضل اتفضل اتفضل. فإذا دعتهم الرسل إلى عبادة الله قالوا هيا على هيا على، وإذا دعتهم الرسل إلى إفراد العبادة لله لا شريك له جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وما زادهم النصح إلا فرارا. لذلك كان حديث ابن عباس كان المشركون يطوفون عند البيت وحولها الأصنام يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. سام كان يقف يقول قد يعني إذا قلتم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك ها قفوا، لكن ما وقف، بل قالوا إلا شريكا تملك، يعني نستثني كل شريك إلا شريك تملكه وإيه وما ملك. وهنا أيضا كلام متناقض، إذا كان يملكه وما ملك فكيف يكون شريكا؟ عجيب، ما هو الشريك؟ ما الذي أن تجعله ندا لك في العمل وفي الشراكة؟ من يملك مجهودا ليس عندك؟ من يملك مالا يضيف إلى مالك فتزداد قوة به؟ مش ده الشريك. لكن الأجير الذي يأتيك تملكه وما ملك كيف يكون شريكا؟ ولا يأتمر إلا بأمرك، ولا يصدر إلا عن قولك، ولا يقف إلا بقولك، كيف يكون لك شريكا؟ فأمر عجيب. طيب، فهم لو وقفوا مع أنفسهم لعلموا إذا كان هذا شريك له يملكه وما ملك فليس شريكا. وما لا، والإثبات على الإثبات، والذي ملك أي هذا الشريك ما يملكه. نعم. نعم والله. نعم. كان في فهم بس كان في نوع مكابرة. نعم، من هم أهل سليقة وأهل لغة عربية. نعم. لكن هو الشاهد إيه؟ التقليد، إنا وجدنا آباءنا. وده العجيب، كان كل قوم يأتيهم رسول يقولون لن نؤمن لك حتى تفعل كذا وتأتينا بكتاب وتصعد بنا وتنزل علينا، عايزين قائمة إيه؟ ها؟ مطلوبات. أنتم يا من طلبتم كذا وكذا، ماذا تعبدون؟ الأصنام. ما دليلكم؟ تقليد الأعمى. أمر عجيب، يعني لا يريدون أن ينخلعوا من التقليد الأعمى إلى البينات إلا بقائمة طويلة. هم أصالة بنوا شركهم على إيه؟ التقليد الأعمى. إن وجدنا آباءنا على أم. هل آباؤهم هل انصاعوا لآبائهم بناء على هذه القائمة المطولة من لذلك لابد أن تعلم أن مشركي العرب ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفقه وأعلم بمقتضى ودلالة لا إله إلا الله وما تمليه عليهم من إفراد الله بالعبادة، كانوا أعلم بذلك مما تراهم اليوم من الذين فرقوا دينهم ومناسكهم بين العتبات والأضرحة والموالد، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء حقا، لو كانوا آمنوا بدعوة التوحيد حقا ما تفرقت قلوبهم بين ذلك، لأن لا إله إلا الله حقيقة واجبة تملي شروطها على القلب واللسان والجوارح، فحرام على القلوب أن تتعلق إلا بالله، حرام عليها أن تتعلق توكلا ومحبة وخشية إلا لله، وحرام على الألسنة أن تلهج دعاء واستمدادا لغير الله، وحرام على الأقدام أن تشد رحالها إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال سليمان ابن سحمان إن الكفار كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده، ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة فأبوا عن التلفظ. قال ده المهم بقى اللي جاي، أما عباد القبور اليوم فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ويستشفعون بهم في المهمات والملمات ويلجؤون إليهم في جميع الطلبات والرغبات ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإغاثة اللهفات، ويزعم هذا وأضرابه من الجهال أنهم مسلمون بمجرد نطق الشهادتين والانتساب للإسلام. سبحانك هذا بهتان عظيم. نختم بفائدة، تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. نقول شهادة أن لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. عندكم الفائدة دي؟ طيب، نقول تدل على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة، لأن معنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا إيه؟ إلا الله. فدي توحيد الإيه؟ دلالة المطابقة، أي أن لا إله إلا الله تطابق لا معبود بحق إلا الله، يبقى ده توحيد الربوبية الألوهية. طيب، وتدل على توحيد الربوبية بداية التضمن. يعني إيه تضمن؟ يعني هو لما قال لا معبود بحق إلا الله، ما قالها إلا لأنه أيقن أن هذا هو الرب الخالق المحيي المميت. أنت كمسلم لما تقول لا إله إلا الله وأفردت ربك بالعبادة، هذا بني على إيه؟ على نتيجة، على مقدمة، وهي أنك أيقنت أنه الخالق، ها، فإنه عدو لي لرب العالمين الذي خلقني. إيه، وين المسوغات، إن صح التعبير، التي قدمها إبراهيم لقومه؟ ها، الاستدلال بتوحيد الإيه؟ الربوبية، توحيد الإيه؟ الألوهية. فإنه عدو لي لرب العالمين الذي خلقني واحد، والذي هو يطعمني يطعمني، واذا مرضت فهو يشفي، والذي يموتني ثم ايه؟ ما دي مقدمات تبنى عليه نتيجه. لذلك في الحديث الذي فيه قال كلام، ها، الا اني والملأ في امر عظيم، اخلق ويعبد غير، ارزق ويشكر ايه؟ سواه. انظر في اول امر في القران برضو، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلق هو الحق ان ايه؟ ان يعبد. في الفاتحه ماذا يقول في الفاتحه؟ عايزين نعمل فاتحة على هذا المعنى، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الحمد لله أكمل رب العالمين. لما الحمد لله وليس لغيره؟ أنه رب العالمين. طيب، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لما الحمد لله؟ ارجع، لأن الملك لله. فالذي له الملك هو الأحق أن يكون له الحمد. طيب، فده معنى ان لا اله الا الله تتضمن توحيد الربوبيه. فالذي شهد ان لا اله الا الله ما قالها الا لما ايقن الا ما الا خالق الا رازق الا محي ولا مميت الا الله. معايا ياسر؟ اسمها دلاله الايه؟ المطابقه. دلاله الايه؟ انت مش معايا ياسر؟ التضمن، صح كده؟ ممتاز ياسر، ممتاز ممتاز، يعني صح. اجابه نور، معي نور. إذن هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف؟ لأنه لا معبود إلا، لا معبود بحق إلا الله. الله، ها، اسم الله الأعظم. كلمة، أصل كلمة الله يا جماعة أصلها من إيه؟ أصلها ألف لام، ألف لام هاء، اكتبها كده. الإله، أصل كلمة الله مشتقة من الإيه؟ ألف لام ألف. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، أنت الكاتب الفهامة الحفاظة العلامة، حافظة الزمان وظهر الأيام وحضرة الأيام، ما عندك قلم. الله المستعان. أنت إزاي جاي للدرس من غير قلم؟ إزاي؟ نسيت. نسيت الفور. الله اصلها ايه؟ الاله. ومن باب التيسير لكثره الاستعمال حذفت الايه؟ ومن باب التيسير لكثره الاستعمال حذفت الهمزه التي في وسط الايه؟ الكلمه، فصارت ايه؟ لا، الله، الله. وفخمت اللام تعظيما لله، فيقال ايه؟ الله، بدليل اننا نقول ايه؟ بنقول اللات، اللاتي اللي هي فاطمه اللات ايه؟ والعزى. فهي كلمه اللات اللام ايه؟ مرققه، اللي مشتقه من ايه؟ الله. لكن فخمت اللام في لفظ الجلاله تعظيما. اقول تاني، يبقى هي كلمه الاله اصلها ايه؟ الله، بالترخيص بدلاله كلمه ايه؟ اللات، لانها مرققه. طيب، فلم تعظم اللات وانما عظم ايه؟ الله، ففخمت اللام تعظيما. مش واضح صح؟ اصلها الاله، الف لام الف لام هاء، الاله، فحذفت الهمزه فصارت الله، ثم فخمت فصارت الله. طيب، نختم بكلام قيم لمين؟ لابن القيم. قال: إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه، فكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا، فقد رباه بإحسانه. يعني الله الرب، يعني الله ربك، رباك على نعمه، على إحسانه، على ستره، خلي بالك، على إفضاله، لم يزل بك، ها، إنه كان بي حفيا، لم يزل بك حافظا، ساترا، أطعمك، سقاك، آواك، هداك. ما كان لنا أن نعبد بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله. تعيش المعنى ده. في 4000 ملة باطلة في الأرض، الله اصطفاك لتكون إيه؟ موحدا. أنت متخيل كده؟ بس إحنا للأسف بنغفل على المعنى ده. لما تشوف واحد كافر كده، ده هيخلد في النار. لما تتخيل معنى الخلود، العقل يكاد إيه؟ أن يطير. ده، ها؟ طيب، سيخلد في النار، وأنت قد اصطفاك الله لتكون إيه؟ موحدا. فضل عظيم، وقليل من عبادي الشكور. الله المستعان. ربنا كيف نحمد هذه النعمة، نعمة التوحيد. الله العظيم، نعم عظيمة. الله الذي يربينا بنعمه وإحسانه، فكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا، فقد رباه بإحسانه وإنعامه عليه، فعبادته له وشكره إياه واجب عليه. ولهذا قال: اعبدوا ربكم، ولم يقل اعبدوا إلهكم. فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. ثم قال: الذي خلقكم، فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده، وكونه أخرجهم من العدم إلى الوجوب. فإذا كان فوحده الخالق، فكيف لا يكون وحده المعبود؟ ذلك أعظم الذنوب، أن تجعل الله ندا وخلق. ده برضه اسمه إيه؟ اسمه إيه دوت؟ الاستدلال بتوحيد الإيه؟ الربوبية على توحيد الإيه؟ الألوهية. أعظم الذنب أن تجعل الله ندا، ده في الألوهية، وهو إيه؟ خلق. يعني إيه؟ هو الذي أفرض بالخلق، أفرد بالخلق، هو الذي يخلق وحده لا شريك، جاء بك من العدم، فكيف تجعل له ندا في العبادة؟ وهو الذي خلق وحده، الله هو الذي خلق من العدم، فالذي خلق هو الحق أن يعبد ولا يشرك به. فأعظم الذنب أن تجعل الله ندا، أي مساويا، هو الذي خلق. طيب، أله شريك في الخلق، فكيف يكون له شريك في العبادة؟ معايا؟ أله شريك في الخلق؟ لا. في الإحياء؟ لا. في الإطعام؟ لا. في الرزق؟ لا. فإن كان لم يكن، فلم يكن له شريكا في الربوبية، ها، فكيف تجعل له شريكا في الألوهية؟ هذا والله أعلى وأعلم. ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. قاعدة اليوم لم تكن طويلة، ف إن شاء الله المرة القاعدة القادمة القاعدة القادمة دي قد تأخذ محاضرتين. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بل لابد من اتفاء الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة دي فيها حوالي 30 ورقة تقريبا، ممكن تقعد معانا محاضرتين إن شاء الله. ها؟ ها؟ مهمة جدا، في حاجات مهمة بفضل يعني. دلوقتي عندنا بقى الجوائز للناس اللي أجادوا. طيب نختم بس الدرس هذا، أي سؤال اتفضل. طيب ها صحيحين. طيب دي عندك في المذكرة؟ العلماء أجمعوا عليها، يعني عايز نص إجماع نجيبه. حاضر كده، حاضر نص. أي سؤال طبعا يا جماعة منه؟ خلاص طيب. أي سؤال؟ ها؟